وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو 29 من شهر يوليو سنة 97 ميلادية، الموافق 24 من ربيع الأول، وهو التقويم الأصلي. ودرسنا اليوم هو الدرس السادس من دروس الكتاب بعد الدروس المقدمة. قبل البداية، تقدم سائل بسؤال متعلق بما ذكر في الدرس الماضي ولأهميته أذكره. يقول: ذكرت في الدرس الماضي، هذا السؤال مراجعة لما مضى في الدرس الماضي ولقاعدة مهمة في الصفات. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت في الدرس الماضي أن جميع صفات الله تعالى أكملية، أن جميع صفات الله تعالى أكملية، أي أنها تدل على الكمال المطلق، وإن كان مسماها في المخلوق صفة نقص مثل الغضب والضحك والأسف والنسيان. لا، ما قلتش النسيان، أنا لم أقل النسيان، وده سبب السؤال والاستشكال، وأنا سأجيب. وإن فهم الإنسان أن لا يحب كمالها المطلق، كما ذكرت فضيلتكم في الدرس قبل الماضي أن ما ضل من ضل في مسألة الصفات إلا لأنهم أخضعوها للغة، مثل أن الله له وجه وأنه يكره. وطبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خلال ما فهمت بإدراك البسيط من كلام الشيخ، أننا نثبت لله تعالى جميع الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين، دون تأويل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فإذا قلنا هل يمكر الله، نقول نعم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولكن سبحانه وتعالى تنزه أن يكون مثله شيء، أو أن يكون مكره كمكر البشر، ولكنه مكر يليق بجلاله وكماله. كذلك إذا قلنا هل ينسى الله وهل يغضب، فهل هذا المفهوم صحيح؟ طبعا المفهوم له إلى آخر سطر أو إلى آخر كلمة غير صحيح. وهو وكذلك إذا قلنا هل ينسى الله، هنا في مسألة أحب أن أنبهها وأنبه عليه، عود لما مضى وزيادة في المسألة. أما عود لما مضى، لما تكلمنا على إحصاء معاني الله، المعاني التي تتعلق بأسماء الله وصفاته، قلنا أن الله جل شأنه عظيم وكبير وأكبر من أن يحصيه عقل، لا من حيث ذاته ولا من حيث أسمائه ولا من حيث صفاته، وأن ما نحصيه من بعض المعاني التي تتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إنما هو قدر يتحقق به التكليف، ويكفي في عبودية العبد، ويكفي، إذ لا يحيط بالله إلا الله، إلا لأنه لا يحيط بعلمه أحد، والعلم صفة من الصفات، فكيف بقية الصفات؟ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومعنى لا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يحيطون بشيء من صفة من صفاته، وكذلك لا يحيطون باستوائه إلا بما شاء. وكذلك لا يحيطون بشيء من كرمه، من حنانه، من رحمته، من نزوله، من خلقه، من عطائه، من منعه، من ربوبيته، من إلهيته إلا بما شاء. لماذا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن شأنه عظيم. هذا قدر عرفناه أخوان، هذا قدر عرفناه، صح ولا؟ عرفنا أنه سبحانه وتعالى له قدر، هذا القدر عظيم جدا، القدر الذي نقصيه بعض ولا كل؟ بعض. لا يمكن أن نقص الكل أبدا، لا يمكن أخوان أبدا، لأن شأنه سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن يدرك بأكمله، لأن العقول لا تدركه أبدا والحواس لا تدركه. ولكن نحن نتكلف ونقيم عبودياتنا على القدر الذي ندركه. فقلنا أنه أن الصفات تثبت كما أثبتها الله. فالأخ يقول إذا قلنا هل يمكر الله، نقول نعم، لا نقول الله ماكر، لكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكن على وجه يليق به، لأن الصفة فرع عن الذات، وكل موصوف تكون صفاته متناسبة وشأنه. شكرا ليه؟ كل موصوف صفاته متناسبة وإيه؟ وشأنه. مفهوم؟ الشجاعة في الحيوان والشجاعة في الإنسان، والحنان والرحمة في الحيوان والحنان والرحمة في الإنسان، هل هما سواء؟ يختلفان اختلافا كبيرا في وصف في هيئتهما وكيفيتهما وآثارهما. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لا يدركه أحد. طيب، هذا القدر صحيح أن تقول ويمكرون ويمكر الله، مكر يليق بجلاله عز وجل، ولا نشتق من ذلك اسم ولا صفة، لا نشتق من الأفعال التي ثبتت على حكاية الفعل اسما ولا صفة. لا يقول أأنتم الزارعون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نقول الله زارع. ويمكرون والله وخير الله خير الماكرين، ويمكرون يمكر الله، نقول الله ماكر. يخادعون الله وإيه؟ وهو خادع من الله، فالله خادع. نتعامل مع ذلك علوم كبير. لا تشتق الصفات من الافعال، وهذا اصل عند اهل السنة، الا ما كان عند اهل الكلام. في كلام لا يعنيك، لا يعنيك في ابتداء طريقك، لكن اعرف المعتقد الصحيح الذي تلزمه وتعقد قلبك عليه. تعرفت معنى العقيدة، المعاني التي ينبغي، المعنى الذهني الجازم، المعاني التي ينبغي ان ينعقد عليها القلب، هذه العقيدة. وبالتالي انا اللي يهمني هو ايه المعنى الصحيح الان. انا غير متخصص، اعرف المعنى الصحيح الذي اعبد به ربي عز وجل، هذا القدر اللي انا احتاجه ولا لا. فنقول لا نشترط من الاسماء من الافعال اسماء، بل نثبت الامر كما جاء، ان جاء اسما اثبتناه اسم، وان جاء صفة اثبتناه صفة، وان جاء فعل اثبتناه ايه فعل. ان الله ينزل الى السماء الاولى في الثلث الاخير من الليل، خلاص لا نقول الله نازل، انما نقول ان الله ينزل في كل ليله نزولا يليق به جل علاه. مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ طيب، يبقى ده من حيث اثبات الامر. فيقول وكذلك في النسيان والنوم، فنقول نعم ينسى الله نسيانا، هذا هلاك وليس فهم. انا لما ضربت المثال ضربت المثال بما هو ثابت، لكن النسيان صفه نقص لا وجه للكمال فيها ابدا بطريق او باخر. لكن لما جاءت يا اخوان جاءت منفية، وهنا هذا السؤال جر الى قضية لعلنا كنا لا نذكرها الان لكن وجب ذكرها الان. هذه القضية عنوان اثبات الصفات، اثبات الصفات، اثبات الصفات عند اهل السنة بطريقين، اثبات الصفات عند اهل السنة بطريقين. اكتب هذا الكلام يا اخي، اكتب اثبات الصفات بطريقين، الاول الاثبات، والثاني النفي. الاثبات والثاني النفي. الاثبات زي ايه؟ الله لا، الله الحي القيوم، الحي القيوم، الملك، المؤمن، المهيمن، الكبير، المتعال، هذه ثابتة ولا جاء بها النص ولا؟ بالاثبات، بالاثبات، الله حي، الله قيوم، الله كبير، الله متعال، بالاثبات. انظر بما يجر الى الكمال، بما يجر الى الكمال، فاثبت الكمال بالاثبات، الله كبير، الله متعال، الله عظيم، بالكمال. طيب، ثم ففي الاخر في الاخر نفي، هو نفي السلب، نفي النقص، هو لا نفي السلب ونفي النقص، نفي السلب شرط النقص، كما قال لا يضل لا ينسى، لا يضل لا ينسى. طيب اكتب قاعدة اهل السنة، قاعدة اهل السنة في الاثبات والنفي، قاعدة اهل السنة في الاثبات والنفي. اهل السنة، اهل السنة يثبتون الصفات اثباتا مفصلا، يثبتون الصفات اثباتا مفصلا، وينفون نفيا مجملا، وينفون نفيا مجملا الا ما جاء ببعض النفي المفصل، الا ما جاء ببعض النفي المفصل. الاثبات المفصل يساوي، الاثبات المفصل يساوي الحي القيوم الكبير المتعال السلام المؤمن المهيمن، ده اسمه ايه؟ اثبات مفصل. يعني ايه اثبات مفصل؟ يعني لما تكلموا على وجوه الكمال لم يجعلوها مجملة، لم يقولوا الله عز وجل كامل في صفاته، انما ذكروا كل وجه للكمال منفرد بناء على النص، قالوا حنان، قالوا منان، قالوا كبير، قالوا متعال، اثبتوا من النص، ولم يقولوا عظيم، لم يقولوا شأنه عظيم، شأنه عظيم ده اسمه ايه؟ اثبات مجمل، اثبات مجمل، مفهوم؟ لكن زي ما اسألك على واحد، ما قولك في فلان؟ تقول لي شأنه عظيم، انسان فيه خير، يبقى ذكرته بالخير مفصلا ولا مجملا؟ مجملا. لكن اذا قلت ما تقول في فلان؟ قلت والله كريم شجاع جواد، يعرف اخاه في الشدة، يحفظ السر، يبقى اسمه ايه؟ ذكر بالخير مفصل. طيب عندما اقول لك ما تقول في فلان؟ تقول والله هو ليس بالسيء، ليس بالسيء، فيسموه ايه؟ نفي مجمل، نفي مجمل. فاذا سألتك ما تقول في فلان؟ قلت ليس بخيلا ولا جبانا ولا رعديدا، ده اسمه ايه؟ نفي مفصل، مفهوم؟ اهل السنة في الصفات يسلكون مسلك، هذا المسلك قوامه اثبات ونفي، كل الناس بيستخدموا الاثبات والنفي، اهل السنة وغيرهم. لكن الفارق بين اهل السنة وغيرهم ان اهل السنة في الاثبات اثباتهم مفصل، وفي النفي نفيهم مجمل. فاذا ما قالوا في النفي يقولون ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، اسمه نفي مجمل، نفي النقص والسالب اجمالا، فنفوا مشابهة الاشياء لان الاشياء الاصل فيها النقص. ولما في الاثبات عدوا له اسماء كثيرة، حتى عد بعضهم اكثر من 1000 اسم لله عز وجل من محتوى النصوص، مفهوم؟ طيب في المقابل الاخرون يثبتون اثباتا مجمل ونفيا مفصلا. وذلك لما تفتح كتب اهل الكلام في قضية الصفات زي كتب الاشعارة وغيرها، يقول هو ليس بالجوهر ولا بالعرض ولا بالجسم ولا بالبعيد ولا بالقريب ولا بالحار ولا بالبارد، ويقعد يعد ايه؟ يقعد ينفي نفي مفصل طويل عشان يصل الى اثبات معنى كامل يليق به. طبعا ده خلاف نهج الكتاب والسنة، لانه لم يأتي نص لا في الكتاب ولا في السنة حتى ولا ضعيف فيه ايه؟ النفي المفصل، الا ما نظر كقول الله تعالى وما كان ربك نصر، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده نفي مفصل، فجاء قليل جدا. وهذا النفي المفصل الذي جاء قليلا انما لانه يكون في موطنه لاثبات كمال الضد. يبقى لماذا النفي؟ الاثبات معلوم، انا لما اقول فلان جواد يبقى كده ايه؟ كرمت اثبت عليه ولا لا؟ لو انك دخلت على الملك وقلت له انت ايها الملك لست بجبال ولست بكذاب ولست بسارق ولست بزان، هتبقى مدحته؟ مش هو مدحته، نسيت عنه نقاط لكن ما مدحتوش، عشان كده قالوا النفي المفصل لا مديحة فيه، وممكن يغضب ولا لا. لكن لما تدخل تقول له انت ايها الملك جواد كريم، مفهوم ليه؟ هيبقى ده ثناء ولله المثل الاعلى، مفهوم؟ الا ما يكون في بعض المواطن عندما تقول له انت كريم ليست بالبخيل، فيكون لسه من دخيل دين ليه؟ لإثبات كمال الكرم. يبقى قاعدة تعرفها، يأتي النفي. لماذا يأتي النفي؟ يأتي النفي مش عشان إثبات صفة منفية، مش تيجي تقول لي يا دول رب وانسى تقول خلاص نؤمن بأن الله ينسى على وجه يليق به، يا دول الخراب. من قال لك ذلك؟ هذا منفي ولا مثبت؟ يمكرون ويمكر الله، مثبت ولا منفي؟ مثبت. لكن لا يضل ربي ولا انسى، تجي تقول لي لا يضل ربي ولا انسى، افهم منها ان يضل وينسى على وجه يليق به، انا لله وانا اليه راجعون. لكن تقول ايه؟ تقول هذا نفي. طيب ايه مفاده؟ احنا قلنا النفي ما فيهوش نقيه، ما فيهوش مديحه. لا، في بعض النفي ياتي الاثبات، ياتي ليه؟ لاثبات الكمال. طب والنفي؟ اثبات الكمال برضه، لان النفي المراد بالنفي في الصفات، المراد ده كلام العلماء، المراد بالنفي في الصفات اثبات كمال الضل. اثبات لما بيقول لا يضل ليه؟ اثبات كمال الهدى، صح؟ لا ينسى، اثبات كمال الايه؟ الفكر والتذكر والانتباه، مفهوم؟ هذه افعال فريق به سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل علاه. فبدل ما يقول يتذكر ويتنبه قال ايه؟ لا ينسى. ما وراء لا ينسى اوسع من يتنبه ويتذكر، فجاء مقام لا ينسى اليق. فعشان كده جاء النفي في القرآن او في السنة قليل في بعض المواطن التي يكون الاثبات بنفي الضد اكمل من الاثبات بالاثبات، مفهوم ليه؟ واضح. وبعدين بيأتي النفي ايضا يا اخي تنبه، بيأتي النفي ايضا مع الاثبات. يعني لما نقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، القيوم القائم بامور عباده، الذي لا يفتر من قيامه، ولذلك قال قيوم ولم يقل ايه؟ قائم. قيوم ابلغ من قائم، والمعنى واحد، مفهوم؟ لانه معلوم ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقائم مبناها اقل من قيوم، مفهوم؟ فلما نقول الله قام والله قيوم، اللي هي الاكبر قيوم، تدل على قيام اكبر من قيام قام، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ فيبقى اذا ده قيام، فيأتي معها بيان تمام الحياة وتمام القيومية، فيقول لا تأخذه سنة ولا نوم. فجاء النفي هنا مع الإثبات ليه؟ ليعمق الكمال المنشود بالإثبات، لأن القاعدة أن النفي بيأتي لإثبات كمال الضد. خلاص، يبقى قاعدة أهل السنة فيما يتعلق بإثبات صفات الكمال لله عز وجل هي إثبات مفصل ونفي مجمل، واضح؟ إلا ما جاء في بعض النفي المندو، وإن ويأتي النفي لإثبات كمال الضد. بينما غير أهل السنة قاعدتهم في إثبات الصفات قائمة على إيه؟ على النفي المفصل والإثبات المجمل، فيقولون شأنه عظيم، له المثل الأعلى، بس إثبات إيه؟ مجمل. وبعدين اللي في النفي يقول لا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا بعيد ولا قريب ولا داخل ولا خارج ولا ذو حرارة ولا ذو برودة، ولا يقعد ينفي بقى، يفسر في التمييز في النفي. فده خلاف طريقة الكتاب والسنة. يبقى المنفي يا اخي ليس هو صفة تقول نسيان او ضلال او غفلة او سنة، بس طريق ايه؟ لوجه. لو احنا قلنا الله ينام لو من يليق بجلاله خربناها، يبقى ضلالنا ضلال بعيد. يبقى انت بتيجي هنا تتعلم كفر مش تتعلم توحيد. فتنبه، واللي يتلبس عليه فهم يا اخوان يسوق اليه. انا قلت قبل ذلك اي انسان يتلبس عنده او يستشكل عليه امر في مراجعته لدرسه يرسل ورقه يقول والله انا فهمت كذا وكذا وكذا، فهمي ده صحيح ولا لا؟ لان انا لا استطيع ان اراجع فهم الاخوان الجالسون معي مع العدد الكبير، ما اقدرش، لا استطيع ان اقول كل واحد يقول فهمت ايه. فانت امين على نفسك، فعندما يتضح الكلام ليك واضح خلاص واضح، لا تاخذ نفسك. استشكل عليك تكتب ورقه قول والله انا فهمت كذا كذا كذا كذا، عاوز تشكر عليا الامر كذا وكذا، فهل ده هو الفهم كذا ولا كذا؟ فنجيبك باذن الله، لكن ان تحتفظ بذلك بنفسك فهذا امر اخشى ان تضل بسببه، وان تكون قد اجتمع عندك من القواعد التي هي من ابطل الباطل بسبب الفهم الايه؟ الفهم الخاطئ. تدرك من كده وانت عارف ان من اعظم افات التعلم الفهم الخاطئ، من اعظم افات التعلم. فعشان لا تخون نفسك ولا تقع فريسة للفهم الخاطئ لازم كتاب ولازم كراسة. والكلمة الكتاب واضحة، كتاب مش هيكذب ولا هيغير نفسه، والكلمة اللي بنقولها تكتبها وتجمع ده مع ده مع سماعك، مع سماعك في مجلسك، فإذا اجتمع لك من ذلك معنى فمفهومها كفى بها ونعمة، وإن لم يجتمع لك تسأل. يقول ماذا عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فده عايز يقول ان ده في اثبات امر النسيان لله عز وجل، امر النسيان الى الله عز وجل، وهذا امر يفوز يجر الى مسألة اخرى. للأسف برضو موضوع الصفات اسمه موضوع طويل جدا، وما كنت احب ان ابتدي فيه، لكن هو مع بداية الكتاب اي كلمة الوعد من الامانة انه يعهد ان يقرأ كل كلمة وكل حرف يقف عليه حتى يكون فعلا الكتاب بالنسبة لك قرأ. اذا قلت يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم صفة الخديعة، نسي الله نسوا الله فنسيهم صفة النسيان، هذه صفات لو قلنا الخديعة بإطلاق والنسيان بإطلاق صفة نقص، لكن هو هنا لم يثبت لله، لم يثبت لنفسه فعل الخديعة مطلقا. فرق بين يخادعون الله والله خير الخادعين، وبين مفيش كده من خادع، ليس هذا القرآن، وبين يخادعون الله وهو خادعهم. فرق بين ويمكرون ويمكر الله، لم تأتي لم يأتي نص فيه وينسون وينسى الله والله خير النسيين، ولم يأتي نص ويخدعون ويخدع الله والله خير الخادعين، لم يأتي هذا، إنما جاءت هذه الصفات في مقابلة أفعالهم، هذا الفعل متعلق بهم، ودي بيسموها فعل المقابلة وليس الصفة اللازمة. يخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعهم، او يخادعون الله وهو خادعهم، مش كده؟ وفي آية اخرى يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم. انتوا عارفين طبعا ان امر الخديعة عبارة عن امر الخديعة عبارة عن ان، افهم الكلام، عبارة عن ان تستر عن المخدوع امرا لا يدركه، ان تستر عن من اردت خديعته امرا لا يدركه، فاذا ستر عنه فيكون بذلك قد خدع. المنافقون بسوء معتقدهم وسوء اقدارهم لربهم ظنوا انهم لما يكتموا ما في انفسهم ويصغروا الايمان يحصلوا الفائدتين، يحصلوا فائدة في الدنيا بمساعرتهم في الكافرين، ويحصلوا فائدة الاخرة باظهارهم الاسلام مع المسلمين، يبقى مع الكافرين كافرين فينالوا من دنياهم ومن خيرهم، ومع المسلمين مسلمين فينالوا من دنياهم ومن خيرهم، واضح؟ وبعدين يوم القيامة هيبقوا مع الفائزين لو الكفار هم اللي نجوا وهم كانوا معاهم، ولو المسلمين هم اللي نجوا او كانوا معاهم. فظنوا ان هذا مستور عن الرب بسوء تقديرهم لشأن الرب، فصاروا بذلك بالنسبة لنظرتهم وحالهم يخادعون الله. طيب هنا يخادعون الله، هل وقعت خديعة والله؟ هل وقعت؟ لا وقعت من بحر. لماذا؟ لأن الله لا تخفى عليه خاصيه ولا يعصب عن علمه شيء. يبقى هم يتصورون يفعلون فعل الخديعة كما نقول يسبون الله، والله لا يسب، لكن هو ما وقع منهم شبتني ابن آدم، لكن هو لم يسب، لم يقل سببته، وقع السب لي أذيته، يقول أذاني ابن آدم، خدعان ابن آدم. يعني ايه؟ يعني وقع منه الفعل الذي يصح تسميته خديعة، وقع منه الفعل الذي يصح تسميته سب، وقع منه الفعل الذي يصح تسميته هدأ. لكن هل ينال الله هذا؟ يعني انا الان لما اذا اردت ان ازيل فلاش انا وانت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رميت زوجته العفيفة الشريفة رضي الله عنها عائشة بالزنا قبل ان يبرئها الله عز وجل اوذي بذلك ولا لا؟ وتألم بذلك ولا لا؟ ولاقى من ذلك ملاقى ولا لا؟ لانه يؤذى. لانه ايه؟ يؤذى. واضح؟ مفهوم ايه؟ ولذلك لما تحدث الله عز وجل لما تكلمنا الله عز وجل فيما يتعلق بشأن النبي في الأذى قال إن ذلك كان يؤذي النبي، فبين أن الأذى يلحقه، بينما لما تكلم في حق الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ الذين يؤذون الله يأذون، يعني ايه؟ يفعل الفعل الذي يسمى أذى، لكن لا يلحق به أذى. مفهوم ايه؟ مفهوم؟ يبقى إذا العبد يفعل من الخديعة، من الكذب، من السب، من الأذى الذي يزعم أو يظن أنه يصيب ربه، دي شتمان ابن آدم، لأن النصوص صحيحة، لم يقل شتمته، أصاب للشتم، إنما قال شتمان، يعني إيه؟ حكاية عن فعل بني آدم، والرب عز وجل قوي متين، لا يصيبه شتم، ولا أذى، ولا سب، ولا طعن، مفهوم إيه؟ طيب. العبد اللي هو بيفعل هذا ويظن انه هذا، فلما يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم على هذا الفعل ايه؟ متعلق بهم، لانهم وقعوا في الخديعه، وده اللي بيسموه المقابله، وده اللي بيسموه الجزاء من جنس العمل، وهو خادعهم. هل خديعته هو سبحانه وتعالى انه خدعهم بمعنى الخديعه، بمعنى انه انشا معهم الخديعه، ولا رد عليهم خديعتهم؟ كذلك نسوا الله فنسيهم، هذه مقابلة لهم، وليس أنه سبحانه وتعالى في ترتيب الأمور وتقدير نسيهم، إنما نسوا الله فنسيهم، مقابلة آتوا الله فأداهم. مفهوم إيه؟ طب هو ربنا بيؤذي؟ ما ليه جت أداهم؟ ليه جت كده؟ لأنها مقابلة. مقابلة يعني ايه؟ يعني انت تجازى بنقيض قصدك، فيسمى هذا الفعل بالنسبة لك خديعة. طب هو من الله؟ هو من الله ايه؟ مقابلة. يعني ايه مقابلة؟ يعني عدل، يعني من الله حكمة. مفهوم ايه؟ لانه لم يقل ان الله ينسى البعض، فانت ما تقول يا رب اشكر لحسن ينسي، لا، نسوا الله فنسيهم. مفهوم ايه؟ واضحة؟ يبقى تفهم بس فريقاتهم في النفس. نعم. طب والنفي يأتي لماذا؟ النفي يأتي لماذا؟ إثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. لما تقول لا يضل، إثبات كمال ضد الضلال، لا ينفع، إثبات كمال ضد النسيان. واضح ايه؟ ثم نعم، ليست على سبيل إثبات الصفة أو الفعل اللازم، إنما هو على سبيل فعل المقابلة، الجزاء من جنس العمل. مفهوم ايه؟ الجزاء. ولذلك اعلم، جزاك الله خير، احسنت، ولذلك اعلم ان الله عز وجل له افعال لا تقع الا مع من يستحقونها. يعني مثلا رحمة الله وسعت الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فبانتقام الله وسع من فلما اسفونا انتقمنا منهم. الواحد يقول لي لا، دي صفة عامة تصيب الكل، لا، دي مقابلة ايضا، لكن دي ثابتة. مفهوم ولا ايه؟ ثابتة ان هو المنتقم الجبار، مفهوم، لكن هو رحمن بالخلق جميعا، استغفر الله، رحمهم بالمؤمنين، فكونه رحمن بالخلق جميعا لانها صفة لازمة واسم ثابت. طيب والمنتقم تكون في المقابلة، ولذلك صفة كمال لأنها في المقابلة. ارحب ايه؟ فلو قلنا رحمن بالخلق جميعا، منتقم بالخلق جميعا، ده صفة كمال. لكن ليه المنتقم بقى صفة كمال؟ ليه صفة كمال؟ يعني انت لما تجد واحد له من القوة وله من البطش الشديد، لكن لا يعمله الا في الظالم، تعتبر هذا من اوصاف الحسنة والاوصاف السيئة؟ طب هذا الرجل بيعمل البطش مع كل احد حتى الضعفاء، هتقول عليه ظالم؟ انظر، نفس الفعل صار حكم في موطن وصار ايه؟ والله عز وجل صفاته كلها صفات اكمليه، فبالمقتضى كمالها اما معناها او مقتضاها، مفهوم؟ فيعمل صفة الكمال الانتقام كمال، الانتقام نفسه كمال لانه بيقع في ايه؟ في موطنه، مفهوم ايه؟ في موطنه، مفهوم ان ايه؟ فبيبقى كمال. انت ترى ان انتقام الله من الظالمين ده من العدل، صح ولا لا؟ ومن الخير، ومن نشر الخير ودفع الشر، فده كمال، صح ولا لا؟ وهكذا. قف على هذا بقية المسائل حتى تفهم. يقول: وقد جاء في القرآن والله خير الماكرين. طيب ما احنا قلنا يا اخي ان هذا يثبت منه مطلق الفعل. هناك افعال تكون على المقابلة، وهناك افعال تثبت ايه؟ مطلقة. اذا جاء النص والله خير الماكرين، يبقى المكر ايه؟ من الافعال المطلق ثابتة له على وجه الاقدام، مفهوم؟ نقول هذا فعل من افعاله على وجه يليق به، لكن ما فيش في القرآن والله خير الناسين بحيث تقول ايه؟ ان الله ينسى على وجه يليق به. فلما اعترض باعتراض نسخ الله فينسيهم، زي ما قلنا ايه؟ يخادعون الله وخادعهم، مفهوم يا اخي؟ يبقى ايه الفرق بين نسخ الله فنسيهم وبين والله خير الماكرين؟ ان ده اثبات فعل، ها؟ اثبات مطلق الفعل له، اثبات مطلق الفعل له. اما في هذا فهو على سبيل ايه؟ المقابلة التي تليق باهلها، التي تليق بايه؟ باهلها. واضح خالص؟ طيب، برضو تنبيه الاثبات المفصل غير مفهوم، غير مفهوم اثبات مفصل. اثبات مفصل يعني كل صفة كمال، كل صفة كمال اثبتوها بذكرها منفصلة ولم تكن في لفظ جامع. وضربت المثال وصحت، قلت لما تسأل عن زيد فتقول رجل فيه خير، يبقى اسمه ايه؟ اثبات مجمل. لما تيجي تقول لي اسألك عن زيد، تقول لي رجل كريم، رجل رحيم، رجل جواد، رجل شجاع، ما قلتش رجل فيه خير، يبقى اسمه اثبات ايه؟ مفصل. هو ايه المفصل؟ ذكرت وجوه الخير. فأنا لما اجي اقول شأن الله، اقول شأن الله عظيم، شأن الله حسن، شأن الله خير، يبقى اجملت ولا فصلت؟ لكن لما يجي واحد يسألني عن شأن الله اقول له اما وقد سألتني عن شأن الله فهو رحمن رحيم، مالك يوم الدين، قيوم، حي، بس تفصيل ولا اجمال؟ ادي معنى اثبات مفصل. ليقول حضرتك تكلمت في المحاضرة 5 على ان الانسان ان يتعامل مع القضايا الإيمانية بمفرده، لقد سألت عنه في لم تصل الورقة، فما هي معنى؟ أريد فهم العبارة، يعني يتعامل مع القضايا الإيمانية بمفرد، يعني لما نتكلم على قضية إيمانية نقول ينبغي أن تبرأ إلى الله من الكافرين وتوالي المؤمنين، ينبغي أن يكون الله عز وجل أعظم محبوب إليك وأن تقدم أمره على كل أمر، ينبغي أن تشتري رضا الله بغالي بكل غالي ورخيص، واضح؟ القضية دي لما تيجي تتعامل معاها اي قضية من القضايا دي وغيرها بيسمع قضايا ايه؟ ايمانية. هذه القضايا الايمانية يا اخي، القضايا الايمانية العقائدية، تتعامل معها بالارتباط بالاخرين ولا تتعامل معها بمفردك؟ تتعامل معه، يعني ايه تتعامل معه بمفردك؟ يعني تعامل وكأنك انت في الارض وحدك، لا تقول يا اخي فين الناس، ما تقدمش محب الله على محب النفوس، يا اخي فين الناس، لا توالي فيه بل يحبون الكافرين، يا اخي دين الناس لا تغار على دينها بل تغار على الشهوات وتتحامى، لو واحد بيشجع نادي ممكن يقتل في سبيله، لكن المقدسات لا تنتهك ولو حتى ما بتغيرلوش دم. يقول لك فين الناس؟ طب ماشي مفيش الناس، طب وانت؟ خلاص ما مفيش الناس زي زيهم. لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير يبقى مع بعض. يا اخي فيتقي الله يقول لك انا هعمل، هو كله زي كده هعمل ايه؟ انا لوحدي. لا رد هذا لهذه الإجابة إجابة حسنة، إجابة صحيحة، ولا هذه إجابة مفتون مخبول ضائع دينه. لكن يقول اتق الله ولو كنت وحدك ولو كنت بمفردك. فيبقى القضايا الإيمانية ما تنتظرش، ما تنتظرش من واحد، الإيمانية مش العملية، لكن القضايا العملية نحتاج معها غير واحد. يقول لي عايزين نؤمر بالمعروف ونعم منكر، قول له والله يا ريت يا ليتني اجد اعوان على امر عصر. يقول لي احنا معاك 10. نقول له العشرة دول لو معانا كمان هي يعني كرت على عفانا لحد ما انينا تطلع. مش دي الاعوان. لان انت مش عارف يعني ايه اعوان. هو ايه? يظن ذلك. مش عارف يعني ايه امر عصر ممكن. مش عارف فهمه. ولا فقه. ولا فاهم ضوابطه. فهو لما نيجي نقول له احنا دلوقتي الان لعدم وجود المقام العملي يبقى باقي المقام الايه? الايمان. اللي هو المقام الايماني البراءة الى الله من كل منكر. كل ما تعدي على منكر. كل ما تعدي على منكر تقول اللهم إيه. حتى لو مش قلتهاش بلسانك كفايه قلب. اللهم اني ابرا اليك من هذا. واسألك ان تعينني على انكار. كل ما تمر على منكر. اما تشوف ناس قاعدين في خلف خمارة. اعلانات في الشوارع كلها غري وفجور وبجون. تؤجل الشهوات وتجعل البنت من اول ما تحيط تبقى خلاص هتهلك. من فرط الشهوة والشاب الصغير من اول ما يبلغ. لاني خلق خطة. فانت تبقى تربى على البراءة. دي اقل. يبقى ده معنى الموقف الايماني لابد تكون مفردك. كل ما تشوف منكر. كل ما تشوف خلا. كل ما تشوف فجور. كل ما تشوف تعدي. كل ما تسمع او تقرأ او يزاع عليك. سب في الله او في الرسول او طعن في الكتاب او في السنة. او نشر لمنكر. او نهي عن معروف. ثم تعمل ايه? تقف مع القضية الإيمانية كأنك لوحدك. لأن الناس في زمن الفتن إذا أصابتهم مصيبة عامة فهلك فيهم من هلك أو هلكوا جماعة يبعث كل منهم على نيته. يبعث كل منهم على يا أخي على أن يتنبه بارك الله فيك. هذه معنى القضية الإيمانية. قضية إيمانية أن أنت تبقى أمة. أمة في الشارع وفي البيت وفي الغيط. أمة تتحرك بالولاء والبراء. أمة تغار على دين الله. انت أمة تبارى. أمة انا اعمل ايه? هذا موقف ينجيك عند ربك. ينجيك عند ربك. واضح كده? فهمة العبارة ان انت تتعامل مع القضايا الايمانية بمفردك? فهم ولا لا? طبعا دي مسائل مهمة جدا ان يعني تبقى فاهم محتواها لتقيمها. رضي الله عز وجل ان يعلمنا وإياك. يعني وصلنا بعض الطلبات من الاخوات ومن الاخوة بالنسبة للكتب. هناك برضو يزال في قدر من الكتب ايضا يكفي بعض الطلبات الاخرى. فالاخ او الاخت الذي يريد الكتاب لعدم قدرته على شرائه يتقدم ونحن نعطيه له يعني عن طيب خاطر وعن حب ورضا. فقلنا يعني الامر وايه عشان بس يعني يبقى الامر يعني يكفي للجميع ان شاء الله تعالى. يكفي يعني اللي هم يريدين الكتاب. فضروري التنبيه وقول ان الاخوة والاخوات اللي ارسلوا سيصلهم الكتاب واللي ما ارسلوش اللي هم يعني قد يكون متحرج او يرسل بس يرسل يعني اسمه وعشان نعطيه الكتاب او يرسل حتى ورقة برمز اسمه ان كان محرج ما فيش افراد لندرهم التعاون. اضف الى انها ليست مسألة. البعض يظن ان يكون في تعاون بالذات لما يكون في طلب العلم الشرعي. يمكن المسألة فيها طعام وشراب يمكن كانت الناس بتبقى متقدمة وتحس ان دي اهمية. لكن العلم اهم. والمعاملة في العلم اهم. لانه حاجة الناس الى الدين اشد من حاجات الى الطعام والشراب. وضرورة الدين اشد من ضرورة الطعام والشراب. فمسألة ان ده صدق. وزي ما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى عمر رضي الله عنه. على فرده. فلما قبله قال له ارسلت لك فردت. فقال يا رسول الله اني قلت في نفسي. فقال انها ليست مسألة. انما هو رزق رزقكه الله. والحديث صحيح عند مسلم. فالشاهد اخوان انه ايه? ان انت تبقى فاهم ان المسألة دي ما هياش على سبيل المسألة او الحاجة. انما عشان بس يبقى ايه? يعني في متابعة لمن لا يستطيع. لان انا اعرف وقد جاءني أكثر من واحد قبل الشروع في هذا الأمر أنهم لا يستطيعون المتابعة في كتاب لأنه لا يستطيع الشراء حتى وإن كان ثمن يسير. لكن هذه أوساع قدر الله عز وجل. في الكلام الذي ذكرناه في المرة السابقة وأجبني على بعض التساؤلات المتعلقة باستضاح المغلق منه في بدأنا الكلام فيه بيان بعض بدأنا الكلام في ماذا تذكر بعض الخصائص المعنوية لإسم الله. بعض الخصائص المعنوية لإسم الله. وقلنا ان يعنينا بتعبدنا وفهمنا وعقيدتنا هو الخصائص الايه? المعنوية. يعني لما اسمع كلمة الله. لما اسمع كلمة الرحمن. لما اسمع كلمة الكريم. الحنان. العزيز. دي معناها ايه بالنسبة لي؟ دي بتملي عندي ايه بالنسبة لي كعبودية؟ هي دي يهمني بغض النظر بقى ان دي لغة ايه ومشتقة من ايه واصلها ايه ولا جامدة ولا مشتقة. الكلام ده كله ما ايه كما قلت لك لا يعني لا يعني. فان قلت انا لم اقف على ما يشفي الغل ويروي الحاجة فيما يتعلق اشتقاق اسم الله، وان معظم الكلام كلام يعني من لا يفي يعني سواء عرفت او لم تعرف، لا يعني ان لا يعنيك هو انت تتعلم الخصائص المعنوية التي تعيش بعبوديتك في ظلها، بعبوديتك في ظلها. وهنا اقول المسألة، اقول مسألة اكتبها عندك، هذه المسألة ان عبادة الله بالاسماء والصفات تكون بثلاثة امور. عبادة الله بالاسماء والصفات تكون بثلاثة امور. عبادة الله بالاسماء والصفات تكون بثلاثة امور. الاول اثبات الاسم او الصفة بالطريقة الشرعية. الاول اثبات الاسم او الصفة بالطريقة الشرعية. يعني ايه اثبات الاسم او الصفة بالطريقة الشرعية؟ يعني ان نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تحريف. بغير ايه تحريف؟ يعني ايه بغير تحريف؟ يعني ايه بغير تحريف؟ يعني لما نقول حد يستطيع ان يقول يجيب يعني بغير تحريف؟ يعني ايه تحريف؟ هل يستطيع احد يجيب غير تحريف يعني ايه؟ طيب التحريف مأخوذ من الانحراف، من الحرف وهو الميل، من الحرف وهو الميل والبعد. وتقول حرفت الشيء اذا وضعته في غير موضعه، وسمي الحرف حرف لانه يكون طرف في الكلمة، مفهوم؟ فلما نقول نثبت بغير تحريف يعني بغير وضع اللفظ في غير محله، واضح؟ حرفته عن موضعه زي ما تقول لك دي حاجة متحرفة، يعني متطرفة، يعني ايه؟ يعني في غير مستقرها، في غير موضعها، مفهوم؟ والتأويل من التحريف. التأويل من التحريف، إذا قال الله يد الله فوق أيديهم أقول يد القدرة مش يد. حصل هنا ايه؟ زقتها شوية، مفهوم؟ فوقع ايه؟ تحريف وقع. والتحريف يكون معنويا ولفظيا. التحريف يكون معنوي زي اليد بمعنى القدرة، يبقى حرف في المعنى ولا في الحروف؟ حرف في المعنى، وممكن يحرف في الحروف. وحرف الحروف ابراهيم بن عمرو هو احد المعتزلة، دخل على احد القراء وكان يقرا في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال هل قراتها؟ هل قراتها؟ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله ليه؟ حتى يصير متكلم، لانه هو ينفي صفه الكلام اللي على معنى عندهم اللي هو المعنى قائل بنفسه يخلقه في غيره. فليس له تحريف ايه؟ لفظ. تحريف لفظ. ومنه الحديث ان الله عز وجل يامر جهنم، يامر جهنم ان أن تستقر فلا تستقر، فلا تستقر حتى يضع فيها رجله، فيقول لك لا ده الرجل مش رجله ده رجل، والرجل الجماعه من الرجال. ده بيسمى ايه؟ تحريف لفظي. تحريف ايه؟ لفظ. وده من الباطل ومن الضلال البعيد. يبقى دي اول حاجه ان اثبات بلا هي يا اخي هذه معنى دي احنا بنتكلم في المقام اللي هو عباده الله بالاسماء والصفات ثلاثه امور. الامر الاول الاثبات الشرعي. يعني ايه اثبات شرعي؟ يعني اي ايه او حديث جاءت باسم او صفه نثبتها كما اثبتها الله لنفسه، واضح؟ بمعناها يعني لو جه حديث فيه اصبع اثبت الاصبع، لو جه حديث فيه يد اثبت اليد، ما ده صحيح، مفهوم؟ المهم ان اطمئن هل هو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هذا هو الذي يعنيه بلا تحريف. طيب ولا تشبيه. ولا تشبيه يعني لا اثبت الصفات او الاسم على وجه يشابه به الله عز وجل احد ما ادركه. يعني اقول والله مثلا يد الله عز وجل اعظم من الجبل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اعظم من الجبال، اعظم من الكره الارضيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لان مهما ادركت فادراكي يقع على شيء، يعني انت لو اطلقت الخيال في الاخر الخيال هتلاقي على ايه؟ على شيء، ولا يخش في الله شيء، لان انت بتتخيل ما تدركه وبتقيس على المدركات. فمهما اطلقت العنان في الخيال ففي الاخر ايه؟ ستكون شيء، والله ليس كمثله شيء. يبقى لابد من عدم التشبيه. فنقول نثبت لله مثل الوجه، نثبت لله الرحمة، نثبت لله العلم على وجه يليق به لا يشابهه مخلوق. فقد رأينا أن الله عز وجل أثبت بعض الصفات المخلوقين مما مسماها له، فقال لا مش كده ليه؟ مما مسماها له، قال في حق النبي محمد للمؤمنين رؤوف رحيم، مش كده؟ وهو رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، صح لا؟ أذن في حق يوسف يعني على خزائن الأرض حفيظ عليم، وهو أيضا حفيظ عليم، وخذ من هذا كثير، هو الذي أثبت مش احنا. فنقول لابد من نفي هذه الصفات لأنها لسعة مخلوقين، نظرات التشبيه. هذه التوافق في ايه؟ هذا التوافق يسمى توافق في الرك، هذا التوافق يسمى توافق في ايه؟ في الرك. كلمة حفيظ ح ف ي ض، واضح؟ اما المعنى فلكل موصوف المعنى، معنى الصفة الذي يليق به، صح ولا لا؟ انا لو قلت لك يد الباب، يد الطائر، يد العصفور، يد السمكة، يد القط، كلها وصفها واحد، ها؟ ده هي يد الباب هنا المقبض اللي تغلق منه الباب، وفي السمكة يعني جزء محور في الخلق من خلق الله عز وجل، وفي كذا صفة شكله في حاجة تانية، وفي كذا شكله حاجة ثالثة، وفي الإنسان شكله حاجة رابعة وخمسة وسادسة. طب مش معنى قبلنا اختلاف الصفات في حق المخلوقين مع أنها كلها متحدة في الإيه؟ في الرسم، متحدة في الرسم، مفهوم؟ متحدة في ايه؟ في الرسم، معايا اخي؟ فالاتحاد في الرسم لا يقتضي تشبيه. يبقى اذا لما بيجي نثبت اليد مثلا، لما بيجي نثبت العلم يبقى بلا تحريف، خلاص عرفت عليه تحريف، وبلا تشبيه، واضح؟ وبلا ايه؟ تشبيه. وبعدين وبلا تمثيل. طب ايه الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه هو انزاله على وزن معين، والتمثيل هو انزاله على بيان صورة الفعل، بيان صورة الفعل. بلاش احنا مش هنشبهه بالبني ادمين، تعالى الله عن ذلك، لكن نقول قعوده كقعود البني ادمين. يعني لما نقول استوى على العرش نقول قعد وسند ظهره ونزل رجليه، حصل هنا تمثيل لوصف الفعل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم ولا ايه؟ لما نيجي نقول ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهم، وما نقول ايه؟ يقلبهم هكذا، وامثل بما ايه؟ بما يعطي صوره للفعل، واضح؟ يبقى ده الفرق بين التشبيه وبين التمثيل. وبعدين وبلا تكييف، يعني لما تقول استوى تقول والله الاستواء معلوم، لما تقول خلق كيف خلق؟ نقول الخلق معلوم والكيف مجهول. نقول نزل كيف نزل؟ النزول معلوم والكيف مجهول، مش كده؟ يرانا كيف يرانا؟ في عين وشبكية، نقول الرؤية يسمعنا كيف يسمعنا؟ نقول السمع معلوم والكيف. طيب هل معنى من كيف مجهول يعني مفيش كيف؟ في كيف ولكن لا نعلم، واضح؟ الله يسمع سمعا، خلاص تقول احنا بالنسبه لنا بلا تكييف، لكن هو لها كيفيه تليق به، زي ما هي من حيث الثبوت ومن حيث الحقيقه والماهيه يليق به، مفهوم ولا ايه؟ يليق به. يبقى احنا هنا لا ندرك الكيفيه، لا نستطيع ان ندرك. يبقى بلا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا واحد يقول طب التعطيل، التحريف من التعطيل، التعطيل منه، واضح؟ تعطيل ايه؟ منه، والتأويل منه. وقد يقول الناس تحريف وتعطيل، ويذكر الذكر في بعض الاحيان لكل اعطاء المذكور قيمه مفهوم. لكن التحريف يدخل فيه التعطيل، لان انت لما يكون ربنا سبحانه وتعالى قال لك وهو السميع العليم لتثبت انه السميع العليم، تقول له ايه؟ لا لا لا، قل للسميع بلا سمع وعليم بلا علم، يبقى حرفت عما ايه؟ يحرفون الكلمه عن، لان الله وضع سميع عليم على اساس ان انت تقول سميع بلا سمع، ولا وضعها على اساس تقول نؤمن انه سميع سمعا على الحقيقه على وجه يليق به، وضعها على اي وجه؟ على الثاني. فلما تيجي تقول سميع بلا سمع يبقى حصل ايه؟ تحريف. تحريف في المعنى ولا تحريف في ولا في الوقت في اللفظ؟ في المعنى. قال لك سميع، قال لك ما غيرش سميع بس بلا سمع، مفهوم كده؟ يبقى ده ايه الامر الاول من ايه؟ من الطريقه الشرعيه المتعلقه بعباده الله بالاسماء والصفات. ايه هو الامر الاول يا اخي؟ ايه هو الامر الاول يا اخي؟ الاثبات الشرعي للصفات. وعرفت يعني الاثبات الشرعي. الامر الثاني ادراك معاني ما اثبتنا لله من الصفات. ادراك معاني ما اثبتنا لله من الصفات. مش الصفات دي ليها معاني ولا كلام كده كهلوتي ما نعرفوش معنى؟ لا ليها معنى. انت ساعات واحد يبقى محتاج في الرزق تقول له يا اخي ان الله هو الرزاق، انت الاثنين عايزاه وتقول عايزاه وتمسح وجهك وتمسح صفك لنتذكر لك اول الله صدقت، لانه تبدأ لمعنى ايه؟ الرزاق. لكن لو هو اللي ملهاش معاني يقول لك ايش تقول ايه رزاق يعني، لكن هو فاهم مش كده ليه؟ مثلا واحد خايف من الناس ثم تقول له يا اخي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، ليه؟ لانه هو المحيي والمميت يتنبأ، لو لم يكن لها معنى مش لها عبوديه. يبقى الامر الثاني من مسائل عباده الله بالاسماء والصفات اللي هي يعني قيام بالوجه التعبدي بالاسماء والصفات هو ادراك معاني ما اثبتناه لله عز وجل، مفهوم؟ معاني سميع ومعاني عليم ومعاني مقيت، مفهوم ايه؟ ومحيي ومميت، معاني هذا مفهوم كده؟ الامر الثالث هو الانفعال القلبي والجارحي على الوجه الذي يليق بالمعنى الذي عرف. الانفعال القلبي والجارحي فلت المعنى الذي عرف. يعني دلوقتي انا عرفت ان الله هو الرزاق واستقر في قلبي ذلك، يبقى انا مطالب بايه؟ الا اسال رزق، الا اسال احدا سواه رزقا، الا اسال احد سواه رزقا، مش كده ليه؟ يبقى يوم ايماني بان المقادير بيده وانه فعال لما يريد، خلاص هعرف المعنى ده. ورفع منفعل، طب انا هنشتكي الولد ومراتي لا تنجب مثلا، وما انا بقى ايه؟ اضرب الارض اطلع رمان، ما البطيخ خلاص قرب يخلص، او لازم يحصل مش عارف ايه، لا، لكن ايماني بالقدر قال ايه؟ يقول اللهم اني اسالك ان ترزقني ولدا، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، يا رب هب لي من لدنك، ايماني بقى، يبقى بيحصل انفعال قلبه وجارحه، انفعال قلبه وايه؟ وجارحه. مثلا ايماني بان الله يراني حيث كنت، مش كل ما ابقى لوحدي انتهك حرمات الله، زي الشاب ما حدش شايفه يمارس العاده السريه. ليه ما حدش شايفه؟ او يقعد يتفرج في مجلات جيمز، او يقعد مش عارف ايه، ما حدش شايفه بقى. لا، بل يعلم علم اليقين ان الله وراه. ايه اللي مخليه مش بينفعل جارحيا بذلك؟ عدم ادراك المعنى، استيقان المعنى الذي يليق باسم الله وصفته. الانسان لما اشتد غضبه لو تذكر قدرة الله عليه وتذكر انه يمكن ان يشهق شاقة في الغضب ويقول فلا تعود اليه ويسكت بلا حراك بارد، لما غضب غضبا يرى فيه نفس بل دائما يقزم. مين يساق المعنى؟ يبقى الامر الثالث هو الانفعال القلبي والجارحي. قلبي يعني يقين اعتقادي، مفهوم؟ لكن واحد تقول له رزق بيدي، يقول لك ما انا عارف، وهو اصلا ايه؟ متوكل على هذا، بيسال هذا، يتسلف في هذا، وهكذا. لكن ايه؟ الانفعال القلبي والجريح. الذي يليق باللعنة الذي تعلمت. يبقى الامر الاول اثبات الصفة او الاسم اثباتا شرعيا. وهذا معناه ان نثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تحريف واضح ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأييد ولا تكييف. وقد يكون بعض تعطيل وهو داخل فيه. مفهوم التأويل داخل فيه. واذا قلت بلا تحريف ولا تعطيل صح. واضح يا اخي؟ ثم الامر الثاني هو ايه؟ ادراك معاني ما اثبتنا لله عز وجل من اسم او صفة. والثالث الانفعال القلبي والجارحي الذي يليق بذلك المعنى الذي ادركناه. واضح كده؟ بذلك المعنى الذي ادركناه. ولذلك المهم هو الخصائص المعنوية. الخصائص الايه؟ المعنوية التي تلتمس من الكتاب والسنة. واحد يقول لي طب انا عايز اعرف معاني الاسماء والصفات. في كتب في الاسماء بيان الاسماء والصفات. في كتب في اسماء بيان الاسماء والصفات. في كتب في كتاب يسير جدا اسمه معاني الاسماء والصفات لرجل اسمه ابو لفا درويش. ابو لفا درويش كتاب كده يسير موصوف موجود ومتناولها. فانت اقوله بسيط لكن هذا قدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.